باب الحق خوذتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيقهرنا ولا ظلم سيضعفنا فقلعتنا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. تعودنا في هذا البرنامج أن ننقل لكم بطولات المجاهدين وأهم القضايا التي تخص أهل الشام وعامة المسلمين. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني، حياك الله شيخ. حياك الله أبو عمر، صلى الله يحفظك ويبارك فيك، وحيا الله إخواننا المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، حياكم الله في كل مكان، سواء كنتم في داخل المناطق المحررة في أرض الشام، أرض الجهاد والرباط في هذه الثورة الطيبة المباركة، أو كنتم في بلاد المشرق أو المغرب، كنتم في المملكة أو قطر أو السودان أو اليمن أو مصر أو في أي أرض من أرض الله، حياكم الله جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى كما تعاطفتم يا أمتنا الحبيبة مع إخوانكم في الشام وجهاد الشام، أسأل الله أن يقر الله عيني وعينكم بالنصر والتمكين والفتح من الله رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى كل من وقف مع إخواني السوريين بنفسه أو ماله أو دعائه أو إعلامه، أسأل الله أن يجزيه الجزاء الأوفى. وأسأل الله من خلال هذا البرنامج أن نكون قد ساهمنا في نصرة الجهاد إعلاميا ونصرة الثورة إعلاميا برفع همم الناس ومعنوياتهم وتثبيت الخائفين وتأمين المروعين وتسليمهم لية المحزونين، إنه إذا يكون قادر عليه. حياك الله أبو عمر، حياك الله، صلى الله يحفظك يا رب، جزاكم الله كل خير. 10 ذي الحجة بحر حسنات نبحر خلاله هذه الأيام، ما هي وصيتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الذي يخشى الله سبحانه وتعالى سيستفيد من الموعظة، سيستفيد من الذكر، سيستفيد من الكلام الحسن. لذلك دعني يا أبا عمر الآن وأن نستبدأ برنامجنا هذا ونفتتحه بكلمات لأهلنا الذين يشاهدون في كل مكان. لم يبقى من 10 ذي الحجة هذه الأيام العظيمة المباركة إلا 5 أيام، وحقيقة الأمر المحزن أن ترى الناس في رمضان يتسابقون إلى الطاعة، يتسابقون إلى يعني المغفرة، ولكن في 10 ذي الحجة ينسى بعض الناس أن 10 ذي الحجة أيام فضيلة، ينسى أننا في أيام من خيرة أيام الزمان. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهي وصية لكل مسلم أكثر من الذنوب، فرط في جنب الله، عصى الله. نقول لكل إنسان أيها المسلم المبارك، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل في هذه الأيام العظيمة موسما لك لتكفر ذنوبك، لتعود إلى بارئك، لتتقرب من ربك سبحانه وتعالى. فيا طوبى للمستغفرين، ويا طوبى للصائمين، ويا طوبى إلى المتقربين من الله رب العالمين. يذكر هنا أثر، قصة وردت في بعض الآثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رب، إن الأمم السابقة قبل أمة محمد أعمارهم بين 300 إلى 900 عام، فيستطيعون أن يتزودوا من الطاعات، أما أمتي فيا رب فأعمارها ما بين 70 إلى 80 أو 60 إلى 70، أعمار قصيرة ما نستطيع نكسب حسنات، فيا ربي يعني زد أمتي من أجورها. فأعطى الله سبحانه وتعالى أمة محمد رمضان، وأعطاهم 10 ذي الحجة، وأعطاهم يوم عرفة. لذلك إن كان من وصية اليوم أقولها لإخواني في داخل الشام وخارجها، أول وصية للمجاهدين في سبيل الله، الله الله بعشر ذي الحجة يستغلوها بالطاعة بالرباط والجهاد والتقرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الشاب المبارك في هذه العشر استغل هذه الخمس أيام الباقية، اذهب إلى نقطة رباط أو غزوة تتقرب من الله سبحانه وتعالى. وصية ثانية لعامة الناس من غير الحجاج سواء من أهل الشام أو غير أهل الشام، صوموا يوم عرفة، وأظن يوم عرفة هو يوم الأحد القادم أو الاثنين، أظنه الأحد اليوم التاسع من ذي الحجة، صوموا يوم عرفة، فصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. كم عندي وعندك من الذنوب والمعاصي؟ سنتين يغفرها الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بصيام يوم واحد. سنتين يغفرها الله سبحانه وتعالى بصيام يوم واحد، ألا وهو يوم عرفة. أما أنتم أيها الحجاج الكرام سواء كنتم من أهل مكة أو من جئتم من أقصاء الأرض، أقول الله الله بدعائكم وتضرعكم لربكم في يوم عرفة لإخوانكم في الشام وفي سائر المناطق المظلومة أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا، حينما ترى مشهد الناس يوم عرفة بمئات الآلاف يلبسون لباسا واحدا أبيضا متجردين لله سبحانه وتعالى، لا فرق بينهم، ما في هذا سوري أو هذا سعودي أو هذا يمني أو هذا سوداني أو هذا تركي أو هذا، ما في شيء. في يوم عرفة كل الناس أمراء ووزراء وضعفاء وفقراء يلبسون نفس اللباس، ويمنعهم الله سبحانه وتعالى حتى من التعطر والتطيب، حتى يبقى الناس سواء، يمنعون حتى من إزالة الأذى والوسخ، يمنعون من قص الشعر والظفر، يكونون سواسية. هكذا يعلمنا الإسلام أننا أمة واحدة لا فرق بيننا إلا بالإسلام. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم يدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول عبادي أتوني محبة فأشهدكم أني بهم بر أجود وأكرم. تقبل الله منكم أيها الحجاج حجكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تدعو الله سبحانه وتعالى فيتقبل الله دعاءكم وينصر الله بدعائكم الصادق المجاهدين في سبيل الله. قبل أن نخوض بثورتنا، هناك أمر مزعج بالنسبة لي ويلمسه الكثير، هو أمر الفجور عند الخصوم عند المخاصمة. الله المستعان. على كل حال، هذه النقطة، هذه المسألة، مسألة الفجور في الخصومة من أشد ما يمقت الإنسان عليه، ومن شد ما يغضب الله سبحانه وتعالى ما يغضب الله سبحانه وتعالى على العبد، الفجور في الخصومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم في حديث أبو هريرة، آية المنافق ثلاث، وفي رواية أربع، منها إذا حدث كذب وإذا خاصم فجر. لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق يتخاصم، لا، كل الناس يتخاصمون فيما بينهم، المسلم يتخاصم مع المسلم، والإنسان يتخاصم مع جيرانه أو يتخاصم مع أقاربه أو يتخاصم مع أي أحد من الناس. هذه سنة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، والناس يختلفون ويصطلحون، ولكن المنافق ليس الذي يتخاصم، لا، المنافق الذي بمجرد أن يختلف مع إنسان ما يفجر ويسرف ويكذب ويظلم في خصومته. تجد فلان من الناس كان مع فلان صديق له ومحب، يمشون مع بعض ويأكلون مع بعض ويشربون مع بعض، فجأة صار بينهم سوء فهم، صار بينهم اختلاف، أحدهم أخطأ في حق الثاني، فغضب أحدهم على الآخر وبدأ ينشر أسراره وبدأ ينشر عيوبه وبدأ ينشر الأمانات التي ائتمنه عليها، وبدأ يكذب عليه وبدأ يظلمه وبدأ يحمل كلامه على غير محملة. مثلا سمع منه تصريح، هذا التصريح قصه ونشره مكذوبا، سمع منه كلام لفق فيه فعل فعلا كذب عليه، وغير ذلك من الفجور في الخصومة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه من علامة النفاق. والمؤمن الصادق هو الذي إذا اختلف مع إنسان أيا كان لا يتغير عدله مع من اختلف معه، حتى لو اختلفت معك، حتى لو اليوم أنا كنت خصمك، لكن أكون شريف في الخصومة، والإنصاف حلة الإشراف. والله سبحانه وتعالى قال ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يتكلم الله عن المنافقين، قال إلا قليلا، حتى القليل ذكره الله سبحانه وتعالى لينصف الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيا أيها المؤمن، يا من تدعي الإسلام، يا من تدعي الإيمان، يا من تدعي حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الإيمان والإسلام وحب الله وحب رسوله ليست شعارات ترفع، إنما هو اختبار. إذا اختلفت مع إنسان ما فاختبر نفسك، إذا وجدت نفسك صادقة لا تفجر في الخصومة ولا تظلم حين الخصومة، فاعلم أنك فعلا متقيد ومستمسك بآيات الله وآيات رسوله، وإلا فراجع إيمانك ففي إيمانك خلل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم شيخي الحبيب، بالعودة إلى حلب نجد أن حلب حوصرت من جديد، هل أوقفتم معركة حلب ولماذا؟ اللهم لا نصر إلا نصرك، ولا خير إلا خيرك، ولا قوة إلا قوتك، ولا فرج إلا فرجك، ولا قوي غيرك. أنت رب العالمين، أنت رب المستضعفين، أنت الله لا إله إلا لا إله غيرك. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن رحمة الله أوسع لنا. البعض يقول توقفت معركة حلب، والبعض يقول خذلت حلب، والبعض يقول جاءت أوامر لإيقاف معركة حلب. أقول شهادة يشهد الله سبحانه وتعالى علي، كل ذلك غير صحيح، بل إن هؤلاء الشهداء الذين استشهدوا قد يكونون خصومكم أنتم، يا من تتهمون المجاهدين في سبيل الله بتلقي الأوامر. والله لو تعلمون ماذا يجري في معركة حلب لعلمتم أن المجاهدين لم يوقفوا المعركة ليس يوما بل لحظة واحدة. نعم بعض الفصائل قصرت، نسأل الله أن يغفر لها، بعض الفصائل كذا، كان انسحاب لبعض الفصائل، لا نقول انسحاب، لكن كان هناك تقصير من البعض. نعم كان تقصير، ولكن بمجمل الأخوة والله قد عملوا وقدموا شهداء يعني بأعداد كبيرة، وبذلوا بذلا كبيرا، وجاهدوا في الله جهادا حقا مثخنا في أعداء الله. اسمح لي يعني أرجع إذا أذنت لي أقرأ بعض يعني نتائج هذه المعركة. ربما الناس يعني ينظرون إلى النصر على أن النصر هو فقط تحرير منطقة أو خسارة منطقة، لا، النصر أكبر من ذلك بكثير. اليوم الجيوش في العالم كلها تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ما يسمى بقوات النخبة، الذين هم المقاتلون الصف الأول، ومقاتلون المدربين تدريب، تدريب عالي. عندنا نحن المجاهدين في سبيل الله المدربون تدريب عالي، من هم المدربون؟ هم أصحاب العقيدة الصافية، أصحاب الإيمان، الانغماسيين، استشهادين. عند النظام من هم المدربون؟ هم الضباط الذين صار لهم 40 سنة أو 30 سنة. النظام حتى يصل الضابط إلى رتبة لواء كم يحتاج سنة؟ عدد كبير بكلية العسكرية، يمكن 40 سنة أو 50 سنة أو 30 سنة حتى يصل العسكري إلى رتبة ضابط، صح ولا لا؟ إذن النظام يتعب على الضابط الواحد أكثر من 40 سنة حتى يصبح ركن أو لواء أو غير ذلك. تعال ننظر في هذه المعركة كم قتل من النظام. سأقرأ لك بعض الأسماء التي اعترفت بها صفحات النظام، ما هو نحن الذين ادعينا. اسمع معي وكبر وأنت تسمع، أنا أقول لو لم يكن من معركة حلب إلا هذه النتيجة لكفى. تعلن صفحات النظام عن مقتل اللواء الركن مظلي محمود عزيز حسن من قرية جب الأملس، نتكلم عن اللواء ركن، واللواء ركن آصف خيربك قرية بقني القرداحة مدير كلية المدفعية، العماد عماد العجي، العميد الركن عزة محمد حسان، العميد ديب بزي، العميد سعيد محمد منصور، العقيد يوسف عبوت، العميد الركن محمد شربو، العميد شرف أحمد صالح، العميد شرف محمد إبراهيم، العميد الركن ياسر محسن مية من قرية خربة السناسل بانياس، العقيد سامر صارم من حرس الجمهوري، العقيد موفق صقور من جبلة، العقيد المهندس محمد عباس، العقيد شرف ميمون، المقدم ياسر الجاسم، الرائد سعيد محمد أحمد قرية الرومية، الرائد ميلاد جمال، الرائد كنان محسن، الرائد شرف وليم، الرائد فراس مصطفى، النقيب المهندس شادي، النقيب المهندس حكمة محمد قتل في الحكمة، النقيب المهندس علي محمد سليمان، النقيب سعيد محمد أحمد من شارع العريض طرطوس، النقيب عاصم كمال، النقيب إبراهيم علي الشعار، النقيب المهندس فخر علي محمد جبلة، النقيب محمد عجيب بنياس، النقيب حسين صالح، النقيب محمد عبود عجيب، النقيب محمد يونس قبضان، النقيب شرف مظهر محمد، الملازم أول محمد علي الوردة، الملازم أول محمد أمين درويش، الملازم شرف يوسف علي نصور، الملازم عزام بدر السليطين، الحافظ خالد عبد الرحمن من حماه، وغير ذلك. يعني انت تعبت فقط وأنا أقرأ لك. هؤلاء كلهم قتلى ميليشيات الطائفية. عدا الميليشيات الطائفية الإيرانية وغيرهم، هتكلم من قتلوا على يد النظام من ضباط النظام أكثر من 60 من رتب ضابط وما فوق قتلوا في هذه الملحمة. النظام لا يستطيع أن يستعيد هؤلاء بسرعة، أما نحن والله الحمد لله منا ينفر الشاب للجهاد في سبيل الله وخلال أيام يكون انغماسي بطل ينغمس في أعداء الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن إلا هذا لكفى. هذه المرحلة الأولى، عدد من يعني قتل من النظام، عدد من دمر من آلياته وغير ذلك، هذا نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى. قوات النمر والحرس الجمهوري أضف إلى الميليشيات الطائفية وحتى من الحرس الثوري الإيراني اعترف النظام، هذا وحده نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، المجاهدون في سبيل الله لا يقاتلون على شرط النصر، يعني لا نقاتل احنا كثوار وكمجاهدين وكذا، لا نقاتل والله نحن سننتصر اكيد، لا، نحن نقاتل على شرط تحقيق امر الله سبحانه وتعالى. لكم علينا ان لا نخذل اخواننا، لكم ان نستمر نقاتل حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، وينصر الله سبحانه وتعالى ما ينصره، ويتم الله سبحانه وتعالى امره. وباذن الله ستستمر معركه حلب شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، وأنا واثق أنني سأدخل حلب مرة أخرى بإذن الله، وأحيي وأرحب أهل الذين استقبلونا في حلب المرة الماضية، سنستقبله مرة أخرى طال الزمان أو قصر. وعد من الله سبحانه وتعالى ليس منا، وعد الله الذين آمنوا، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أشاهدت القصف العنيف على محور الراموسة المدفعية الألف وسبعين، حتى طيران التحالف اشترك، الطيران الروسي الإيراني صحيح، هذا شاهده الجميع. وأصلا مجرد أن يصبر شباب ببواريد أمام طائرات وراجمات و هذا والله انتصار عظيم، فما بالك وهذه المقتلة الكبيرة التي أثخن فيها في أعداء الله، ولله الحمد المنة. وردتنا مئات الرسائل من حرائرنا ومن أهلنا في قلب مدينة حلب، ماذا نوجه لهم رسالة باسم كافة المجاهدين؟ طبعا رسالتنا إلى إخواننا داخل حلب، المدنيين في حلب، الأبطال الذين استضافونا وأكرمونا حينما فك الحصار، نقول سنعود إليكم ثانية إن شاء الله، وهذه ابتسامة الواثق بالله رب العالمين أننا سنعود إليكم مرة أخرى، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. لكن رسالتي لأهل حلب جميعا، الشباب كلهم يستغلوا الفرصة الآن بالنفير، لا يبقى شاب في حلب، أسألكم بالله يا شباب حلب الأبطال، لا يبقى شاب إلا ينضم، اجعلوها فرصة للتجنيد. في داخل حلب المحاصرة الآن ممكن 100,000 شاب أو 50,000 شاب، اجعلهم كلهم ينفرون فرصة. اثنين، أنا أناشد الفصائل هنالك أن تعلن جسم عسكري واحد واندماج حقيقي سريع قبل أن يتم المشروع الذي تسعى له الساحة إن شاء الله، وتبدأون معارككم، ولا نسمح لأحد من أبطالنا في حلب أن يتخاذل أو يتقاعس. وأنتم أيها المدنيون دوركم كبير جدا في نصرة هذه القضية، كونوا واثقين بالله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى فتح ذلك الفتح العظيم قادر أن يفتحه مرة أخرى. طبعا لم يسقط كل ما تحرر، إنما سيطر النظام على الكليات وماكن الأماكن المهمة، التلال وغيرها، كلها ما زالت بأيدينا، والذي فتح الله المرة الأولى سيفتح المرة الثانية والثالثة، وسيفتح الشام كاملة بإذن الله رب العالمين. شيخي الحبيب، بكل مصداقية أعجب أنكم دائما تتفائلون ودائما تقول كلمة بشراكم، البعض يوافق هذه الكلمة والبعض ضد هذه الكلمة، هل هذه الكلمة هي مصدر فعل وإلهام؟ أراكم دائما متفائلين حتى وقت الهزيمة. طبعا شيخي البعض يعني يستغرب أني أخاطبك بهذه اللهجة، ولكن أنا أنقل لك الأسئلة من قلب الشارع ومن أسأل الله أن يعني يبارك فيك، وأحسنت يعني على طرح الأسئلة. قلت أنت البعض يعني يسمع كلمة بشراكم فيطير، وأنا أقول ليس البعض بل حقيقة يعني جمهور وأغلبية ساحقة في أهلنا في الداخل يعني يفرحون بهذه البشائر، ونحن نفرح بهذه البشائر، هي بشائر من دماء الشهداء وليست أنا أقدمها أو غيري يقدمها. والبعض ربما يجد في نفسه يقول يا أخي بشراكم بشراكم بشراكم، وسقطت منطقة، وأقول من قال لك أن نحن معنا عصا سليمان أو عصا موسى أو معنا ريح سليمان أو معنا، نحن معنا يعني شباب مجاهدين يقاتلون في سبيل الله، فإذا فتح الله قلنا للناس بشراكم، وإذا الله سبحانه وتعالى لم يفتح علينا لأجل ذنوبنا قلنا للناس اصبروا وصابروا، هذا منهج القرآن الكريم. لماذا نقول بشراكم ولماذا دائما متفائل؟ قلت لك في مرة ماضية أبو عمر، والله ما أذكر من يوم وصلت الشام إلى اليوم مرت علي لحظات إلا وأنا متفائل. تقول لي سقطت الكليات، أقول لك متفائل. تقول لي حاصرت حلب، أقول لك متفائل. تقول لي سقطت العيس، أقول لك متفائل. أذكر يوم من الأيام لما سقطت العيس خطبت في إحدى المناطق في ريف حلب، فقلت الإخوة سنخطب بإذن الله في قرية العيس، فأقسمت بذلك وقلت إن شاء الله ظن بالله. فالأسبوع القادم جاءني أحد الإخوة في جامعة أو مدرسة زرتها من الشباب الثانوية، قام أمام الشباب قال: يا شيخ عبد الله، قلت نعم. قال: أنت وعدتنا أن تصلي الجمعة القادمة في العيس وما صليت الجمعة، وين الوعد وين كذا؟ قلت: أولا لما أعدك الجمعة القادمة هذا ولا أحد يملك أن يعد أنه باليوم الفلاني سأفعل، هذا من الله سبحانه وتعالى، ولكني أقول لك وما زلت أعدك ليس في العيس بل أعدك بإذن الله في دمشق أن نخطب، ممكن أنا أستشهد لكن يخطب غيري شباب أو نا أو الله يمد في عمرنا حتى نصل هذه المرحلة، ولكن الله سبحانه وتعالى لن يسألك. نعم نعم، لكن إلا إن شاء الله. لكن لا تحسب هذا الكلام علي، بل هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله لن يسألك هل تحرت العيس ولا لا، سيسألك أنت قلت له لماذا لم تنفر للجهاد يا شاب يا بطل. هذا السؤال الذي يجب أن يسأل. أما نصر الله فهو آت، حلب ستتحرر بإذن الله، طال الزمان أو قصر، ما أقول لك 5 أيام حررها ولا يومين، لكن أقول لك ستتحرر حلب بإذن الله رب العالمين، بشرط أن نكون فعلا صادقين في قتالنا وفي جهادنا بإذن الله رب العالمين، وسنستمر مع الفصائل ومع غيرهم ونحشد الناس، ولكن العبء الأكبر والدور الأكبر على إخواننا في الداخل أن لا يتوقفوا، كل يوم استنزاف، كل يوم استنزاف، وحتى يأتي نصر الله. تسألني وهذا أعيد سؤالك، تقول طيب ليش دائما متفائل؟ أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. تفاءلوا بالشيء تجدوه. والله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا أظن بالله سبحانه وتعالى أن الله قال تكفلت بالشام أنه لن يخيب الله الشام. أنا أظن بالله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى يعني بسط أجنحة الملائكة على أرض الشام لن يترك الله الشام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما كان يتفاءل إذا انتصر، كان إذا انهزم يتفاءل. تخيل عدد الصحابة 1000، اليوم أصغر فصيل عندنا كم عدده؟ 1000. عدد الصحابة 1000 ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيهم مشركو قريش وغطفان وهذيل و و و و ب10,000. خاف الصحابة يعني إيش نسوي أمام هذولا، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر إيش؟ خندق. وهم يحفرون الخندق، اللي يحفر الخندق لأجل أن يتحصن من الكافر لازم تكون معنوياته عالية ولا ضعيفة؟ واقعيا ضعيفة، لأنه إيش الآن يحفر خندق خايف. فالصحابة يحفرون ويربطون على بطونهم حجر من الجوع، المنافقون يقولون محمد يعني وعدنا بالنصر ورأينا يحفر خندق، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر الخندق ويضرب. المنافقون يشبهون المرجفين حاليا. صحيح نعم، هو الإرجاف من صفات النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، لاحظ معي، يحفر الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الله أكبر فتحت كسرى، الله أكبر فتحت قيصر، فتحت فارس. واحد الآن موقع أمامه 10,000 مهاجم ويقول إيش؟ فتحت كسرة. لذلك نحن الآن ونحن نتألم لحصار حلب نقول: الله أكبر ستفتح دمشق بإذن الله رب العالمين. ثقتنا بالله رب العالمين، لثقتنا أنهم يقولون آلهة الحرب كلية المدفعية، ونحن نقول إله الكون هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فثقتنا بالله تجعلنا نثق بنصر الله سبحانه وتعالى، وهذا ظننا بالله، ولن يخيب الله ظننا بإذن الله رب العالمين. نعم، الحلقة الماضية وعدتنا ببشارة، هل البشارة ما زالت قائمة؟ نعم، ما زالت البشارة قائمة، وستنغص على قوات الأسد أيامهم. وسيفرح الله بها المسلمين، فانتظروها إن شاء الله رب العالمين. نعم، الشعب الكردي جزء من نسيج سوريا وتركيا، فما قولك لهم؟ جزاك الله خير على هذه الرسالة واللفتة والسؤال الجميل عن الشعب الكردي. حقيقة أود أن أوجه رسالة لعامة المسلمين فيما يتعلق بالشعب الكردي. أنا أرى أن إخواننا الكرد قد ظلموا ظلم كبير جدا، ولا نقول الأكراد لأنهم يحبون كلمة الكرد، ومن أخلاق الإسلام أن توجه للإنسان الكلمة التي يحبها. فإخواننا الكرد ظلموا ظلم كبير، سبب ظلمهم قوات اليو واي بي دي أو البكك واليو بي دي وغيرها. حقيقة ظلم إخواننا الكرد ظلم شديد. سبب الظلم أن من إخواننا الكرد فئة ظلت وشذت ووقفت في صف الروس والإيرانيين، وهم البكك ومن وقف معهم. فالناس خلطوا الصالح بالطالح، والرأي العام خلط الحابل بالنابل، وأصبح إذا قيل الكرد يتراءى إلى الناس أن المقصود فيهم البككة. لا يا أخي، الكرد هم جزء من شعب تركيا، ويوجد من يقاتل وهم جزء معنا. من شعب سوريا، وهم جزء من شعب العراق، وهم جزء من الأمة الإسلامية. بل اقرأ التاريخ الإسلامي سترى الكرد تاريخ ناصع جميل. الكرد إذا ذكرت في التاريخ ذكرت الانتصارات والفتوحات. أتعرف يا أبا عمر صلاح الدين الأيوبي؟ من صلاح الدين؟ كردي. سعيد بيران كردي. ابن خلكان كردي. الكواكبي كردي. بل حتى هنانو، هذا الآن اللي يتفاخر الناس باسم هنانو، من الذي وقف أمام يعني الاستعمار الفرنسي؟ الأكراد وإخواننا الكرد حقيقة لهم دور في الجهاد في سبيل الله. اليوم الجبهة الإسلامية الكردية وقوات كردية كثيرة وقفت أمام النظام النصيري، وهنالك من الشعب التركي، حقيقة من شعب تركيا إخوة أكراد وقفوا أيضا، من الكرد وقفوا مع الثورة السورية، وقفوا مع المسلمين. فلا نعمم حقيقة موقف البككة ونقول الكرد ضد الإسلام، بل الكرد هم أصل الإسلام، والكرد هم من فتوحات المسلمين العظيمة. ولكن كما أنه العرب يوجد منهم أناس وقفوا مع روسيا وإيران، كذلك وقف من الكرد، وكذلك وقف من الترك، وكذلك وقف من كل يعني عرق من أعراق العالم. هنالك ضال وهنالك صالح وطالح وفاسد وطيب. فإخواننا الكرد الأصل فيهم الإيمان والعدالة والصلاح، والذين شذوا فلا يمثلون الكرد. الكرد يمثلهم صلاح الدين، يمثلهم ابن خلكان، يمثلهم سعيد بيران وغيرهم من الرجالات العظماء في تاريخ هذا الشعب العظيم المبارك. نعم، كلمة توجهها للداخلين إلى سوريا، داخلين في هذه إجازة العيد. طبعا حي الله إخواننا الذين سيدخلون من تركيا. نحن نعرف الآن أظن فتحت البوابة أو ستفتح لإخواننا اللاجئين في فتحت أمس، فحياكم الله وبارك الله فيكم. سيدخلون بزيارة إلى أهلهم. وإذا كان لنا كلمة لهؤلاء الأبطال إخواننا الذين يعني شردوا ورجعوا اليوم زيارة إلى أهلهم وقاربهم، أقول يعني استغلوا وجودكم هنا في هذه الأيام في سوريا لزيارة المرابطين، زيارة المجاهدين. صبروا الناس، ثبتوهم، إن استطعتم أن تبقوا هنا فابقوا، وأما الشباب فلا نقول إن استطعتم، الشباب نقول لهم يجب أن تبقوا هنا، ويجب أن تقاتلوا هنا أيها الأبطال. فأنتم اليوم رجعتم إلى أرضكم، فواصلوا جهادكم في سبيل الله. أما العوائل والأسر فهؤلاء حسب قدرتهم وحسب ما يستطيعون. أسأل الله أن يمن على كل مشرد ومهجر من أهل الشام بأن يعود إلى بيته وقريته وبلدته سالما معافى غانما، إنه ذلك القادر عليه. نعم، إلى أين وصل التوحيد والاندماج؟ حقيقة مسألة التوحد والاندماج اليوم هي قضية الرأي العام. اليوم الناس بالمجالس يتكلمون عن هل ستتوحد الساحة أو لن تتوحد. نحن نقول لإخوة كثير مما يشاع، لا أستطيع أن أتكلم الآن عن بعض التفاصيل لأن الأولى لا يتكلم أحد حتى يتم هذا الأمر بإذن الله، ولكن نقول كثير مما يشاع في تويتر وفيسبوك وغيرها، فلان تنازل، فلان ما تنازل، فلان عطل جمع كلمة، فلان لم يعطل، فلان فعل كذا، كثير منه كذب. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وتبينوا، ونحن ننتظر ونحن على وعدنا لأمتنا أن بإذن الله لا قدر الله فشل هذا الأمر نبرئ ذمتنا ونبين للناس من الذي عطل. ولكن حقيقة الأمور مبشرة، وإن شاء الله أنا متفائل أن الله سبحانه وتعالى سيفرح الناس وسيخرج الناس بالملايين للشوارع في كل أنحاء العالم مكبرين فرحين ويسجدون شكر لله باجتماع كلمة أهل الشام. يا ربي فأتمم الفرح والنصر يا حي يا قيوم. اللهم أمين. بعض الأسئلة على عجالة شيخي الحبيب، مظايا الآن هي محاصرة وينتشر بها مرض السحايا. مظايا جرح في القلب غائر، مظايا ألم في قلب كل ثائر، مظايا غرة في التاريخ، وصبر الحرائر فيها صبر عظيم، صبر الرجال فيها صبر عظيم. مظايا هي ريحانة في بلاد الشام، نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنها، نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عن كل منطقة محاصرة، الوعر، الريف الشمالي، الحولة، تلبيسة وغيرها من المناطق المحاصرة، الزبداني وبقين ورياف دمشق وكل أرض محاصرة. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعجل لهم بفرج، ونقول لأهلنا في مظايا أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنكم، ونقول للإعلاميين جميعا فعلوا قضية مظايا وفعلوا هذه القضية، ونقول لكل صاحب قرار ويل لك من الله سبحانه وتعالى إن لم تقف مع أهل مظايا. نعم، اجتماع الدول العظمى، ما يسمى الدول العظمى وبعض الدول، لحل الأزمة السورية. طبعا هم جميعا يشتركون